بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين بسم الله قد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الله يكرم الله يخليك يا معصر الله يكرمك يا معصر الله يكرم الله يخليك يا معصر الله يكرمك يا معصر ربنا يكرمك يا معصر الله يكرمكم يا رب الله يخليك يا رب حاضر يا معصر دي حبيب الله الله يكرمك يا معصر الله يكرمكم يا معصر ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله

لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا فتبسم ضاحكا من قولها وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال صلى على الرسول.

ألا يسجدون لله ألا يسجدون لله ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا الله الله الله لا إله إلا هو الله لا قال سننظر قال سننظر قال سننظر أصدقت أم كنت من اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فألقه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فألقه نايم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون الله يكرمك الله يكرمك قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فألقه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فألقه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان

إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون صدق الله.